بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما آخر باب أخذناه؟ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قلنا هل الغلو في الصالحين هو السبب الوحيد في كفر بني آدم؟ هذا يعني كثير أو غالب من يكفر من هذا الباب، وإلا قد يكفر حسدا أو يكفر بغيا وتكبرا. قلنا ما معنى الغلو؟ الغلو قال هو الغلو في الصالحين. ما معنى الغلو؟ مجاوزة الحد، الحد الشرعي. مثلا الله جل وعلا جعل للصالح حدا ومنزلة، من رفعه فوق هذه المنزلة فقد غلا فيه. مجاوزة الحد الشرعي في الشيء هذا غلو فيه. ما مناسبة قوله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لهذا الباب؟ عبد الغني، يعني هذا مناسبة الباب، مناسبة الباب لما ذكر يعني الغلو في الصالحين وعبادة الصالحين، ذكر إيش سبب ذلك هو الغلو فيهم. لكن الآية ما مناسبتها للباب؟ فيها النهي عن الغلو مطلقا، ويدخل في ذلك النهي عن الغلو في الصالحين، فهو نوع من أنواع الغلو. أما مناسبة الباب فكما سمعتم لما ذكر في أباب السابق الغلو، وذكر يعني مجاوزة الحد في المخلوقين أو في الأباب السابقة، في هذا الباب ذكر إيش سبب الكفر وهو الغلو في الصالحين، سبب العبادة. لماذا عبدوا غير الله؟ لماذا عبدوا هذا الصنم؟ لماذا عبدوا هذا المخلوق وهو الغلو في الصالحين؟ حديث ابن عباس في تفسير قوله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم، أو في معنى هذه أو في أسماء هذه الأصنام، ما حال هذا الأثر؟ الحديث أخرجه البخاري وهو معل أعله الحفاظ، وفي خلاف كثير. حتى الحافظ بن حجر رحمه الله فتح الباري لما دافع وتكلف في الدفاع عن صحة هذا الحديث في الأخير قال إيش؟ قال ولكل جواد كبوة، مع مدافعة شديدة كأنه إيش يعني يسلم، يقول ولكل جواد كبوة، معنى أنه يعني خطأ وأنه ليس بصحيح. هذا الأثر معل أي ضعيف. حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، ما مناسبته لهذا الباب الذي مر معنا؟ باب بيان أن سبب كفر بن آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن الغلو فيه وعن إطرائه، والإطراء هو ماذا؟ مجاوزة الحد في المدح، بمعنى مدح مع شيء من المبالغة بالكذب والزور. فينهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن إطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم، وإطراء النصارى لابن مريم وأن أوصلهم إلى ماذا؟ إلى أن يجعلوه إلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إطرائه أي المبالغة في مدحه حتى لا نقع فيما وقع فيه النصارى. حديث إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ما مناسبة الباب؟ من وجهين، الأول إياكم الغلو، معنى إياكم احذروا أو أحذركم الغلو، هذا وجه. وجه ثاني فإنما أهلك، ذكر إيش هلاك الأم السابقة، وهذا تحذير لنا، هذا من وجهين، إياكم أي احذروا الغلو، وأيضا بيان أن هلاك من كان قبلنا بسبب ماذا؟ الغلو. حديث ابن مسعود عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام هلك متنطعون. قلنا ما معنى التنطع؟ يعني التقعر في الكلام وتكلف الفصاحة والبلاغة، ثم صار يطلق على التنطع في أي أمر من أمور الدين، التنطع في ترك المباح مع حاجة له، التنطع في إظهار الزهد أو إظهار كذا، فصار يعني يطلق على ما هو أعم من تكلف الفصاحة والبلاغة. والتنطع والتعمق هذا كله والإطراء كلها يعني معاني متقاربة. والشاهد من الحديث ما مناسب الحديث هلك متنطعون؟ عبد الله، النهي عن التنطع لأنه سبب الهلاك، لأنه سبب الهلاك، ومن هذا التنطع عيش الغلو في الصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ. التغليظ بمعنى إيش؟ يعني التشديد، غليظ شديد، تغليظ معنى التشديد. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ باب ما جاء من التغليظ أي من التشديد في من أي في حق من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده أي إذا عبد هذا الرجل الصالح حيا كان أو ميتا. المقصود من الباب أو مناسبة الباب لما قبله، مناسبة الباب لما قبله، أنه في باب السابق ذكر أن سبب كفر بني آدم وترك الدين منهم سببه الغلو في الصالحين، ففي هذا الباب ذكر أن الغلو في الصالحين إيش؟ ما الغلو فيهم؟ الغلو في قبورهم. في الباب السابق ذكر أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم للدين الغلو في الصالحين، فبين في هذا الباب نوع هذا الغلو، وهو الغلو إيش؟ أو نوع من أنواع الغلو في الصالحين، وهو الغلو في قبورهم. فالغلو في قبور الصالحين نوع من أنواع الغلو في الصالحين، قد يحصل الغلو في الصالحين وهم أحياء، وهذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الغلو في الصالحين ألا وهو الغلو في قبورهم. وخلاصة الباب فيه يعني خلاصة الباب تحذير من الوسائل الموصلة للشرك، التحذير من الوسائل الموصلة للشرك، ومن هذه الوسائل ما هم؟ الغلو في القبور، بمعنى مجاوزة الحد الشرعي في حكم القبور. سيأتي معنا إن شاء الله أن القبور لها أحكام، فمن تجاوز هذا الحد الشرعي الذي أدين الله به وشرعه فهذا غلو في القبور، والغلو فيها وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. فخلاصة الباب التحذير من الطرق الموصلة إلى الشرك، تحذير من الغلو في القبور، لأن الغلو فيها يوصل إلى الإشراك بالله جل وعلا. فإذا كان الله جل وعلا قد نهى عن الغلو في قبور الصالحين والغلو في الصالحين، فغيرهم من باب أولى أنه لا يجوز الغلو فيهم. إذا كان قد نهى وحذر من الغلو في قبور الصالحين وفي الصالحين، فغيرهم من باب أولى أنه لا يجوز الغلو فيهم، كالشجر والحجر والجبل والقمر. فإذا كان الصالح نهين عن الغلو فيه أو في قبره، فغير الصالح من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله: في الصحيح عن عائشة، ما مراد الصحيح أي البخاري ومسلم، عن عائشة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. ذكرت، جاء في ذكر الشارح هنا قال أي في مرض موته. نعم، في رواية البخاري أن هذا الحديث ذكرته أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عليه الصلاة والسلام، في المرض الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأن أم سلمة وأبا سلمة هاجرا إلى الحبشة، هاجرا إلى الحبشة فرأت هذا الشيء هناك. قال أو قالت: وما فيها من الصور؟ فقال: أولئك، بكسر الكاف خطاب لأم سلمة، أولئك خطاب لمؤنث الكاف كسر الكاف، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. بنوا على قبره مسجدا أي بنوا على قبره موضع العبادة، ما الشرط أن يسمى بالمسجد، قد لا يسمى مسجدا، لو بنوا غرفة لمن جاء يزور قبره يصلي عنده، هذا إيش؟ هذا بنوا على قبره مسجدا أي موضع للصلاة، لا يلزم أنه لابد أن يسمى يقال هذا مسجد. لو بنى غرفة، لا تعرفون بعض القباب الآن مبنية على قبور، ما مقصود بهذه القباب؟ هم يسمونها إيش؟ قبة، يسمونها قبة، وهي في الحقيقة إيش؟ مسجد بني على قبر، وكل ما صلي فيه فهو إيش؟ مسجد، أي مكان يصلى فيه يقال له إيش؟ مسجد، ولو لم يكن مبنيا، ولو كان بغير بناء، لو جاء أناس وصلوا عند قبر، لأن اتخذوا مسجدا أو لا اتخذوا مسجدا، معنى إيش؟ اتخذوا مكانه موضعا للصلاة، فأي موضع تصلي فيه فهو مسجد. قال: بنوا على قبره مسجدا، قلنا ولو سموه كنيسة أو مشهدا أو قبة هو مسجد. قال: وصوروا فيه تلك الصور، صور الصالحين، أولئك، الخطاب لأم سلمة، شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. لأن لما بنوا على هذا القبر مسجدا أو جعلوه موضعا للصلاة وصوروا فيه تلك الصور، هل أرادوا عبادة هذه الصور أو أرادوا عبادة الله؟ عبادة الله. وإنما هذه الصور تذكرهم بالصالحين، هذه صور صالحين، فإذا رأوا الصور نشطوا، تذكروا العابدين فنشطوا في عبادة الله. ومع ذلك ماذا قال فيهم؟ أولئك شرار الخلق. لماذا شرار الخلق؟ لأنهم اتخذوا قبور الصالحين موضع للصلاة وبنوا عليها البناء وصوروا تلك الصور، صور الصالحين. لكن انتبه، هل أرادوا عبادة الصالحين والصور والقبور أو أرادوا عبادة الله؟ أرادوا أن يعبدوا الله، وإنما هذه الصور ليتذكروا الصالحين فيتشوقوا ويندفعوا وينشطوا في عبادة الله. ومع ذلك حكم عليهم بماذا؟ بأنهم شرار الخلق. فكيف الذي يعبد إيش؟ فكيف الذي يعبد الصالح نفسه، يعبد صاحب القبر نفسه؟ هذا أشد أكثر إيش؟ شرا من هؤلاء. قال أولا ما قرأنا المناسبة، قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال هي بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي التوحيد. عبادة الله بأي عبادة، سواء بصلاة لله عند قبر أو عكوف لله عند قبر أو دعاء لله عند قبر أو صدقة لله عند قبر أو ذبح لله عند قبر، كل هذا إيش؟ هذا لا يجوز، كله منهي عنه، ولو كان المراد إيش؟ هو الله جل وعلا بهذه العبادات. قال وسيلة إلى الشرك المنافي التوحيد. إذن عبادة الله جل وعلا عند قبر وسيلة إلى الشرك. أما لو أنه عبد ودعا واعتكف لهذا الولي أو لهذا المقبور، ما الحكم؟ شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا. إذن من الذي الناس الآن الذين يقصدون البقاع أماكن القبور ماذا يريدون؟ إن أرادوا أن يعبدوا الله عند هذا القبر فهذا شرك إيش؟ أصغر. يعبدون الله عند القبر شرك أصغر، لأنهم يعني اعتقدوا فيه أنه سبب البركة من هذه المعاني. أما لو أنهم يعني عبدوا صاحب القبر أو ذبحوا له أو يعني دعوا صاحب القبر فهذا شرك أكبر. والغالب والأكثر أن أكثر الناس الذين يذهبون القبور ماذا يريدون؟ التعلق بأصحاب القبور، يتعلقون بصاحب القبر نفسه، وهذا من الشرك الأكبر. قال المعنى الإجمالي للحديث أن أم سلمة وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، قلنا كما في رواية البخاري في مرض موته، ما شاهدته في معبد النصارى من صور الآدميين. قلنا من هم الآدميين هنا؟ من الصالحين، هم من الصالحين، لينشطوا ليتذكروا هؤلاء الصالحين فينشطوا في عبادة الله. ومع ذلك هذا حكم عليهم بأنهم إيش؟ شرار الخلق. فكيف الذي يعبد الصالح نفسه؟ قال فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور، وهو الغلو في تعظيم الصالحين، مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها. ثم بين حكم من فعل ذلك بأنهم شرار الناس، لأنهم جمعوا بين محذورين في هذا الصنيع. ما هو المحذوران؟ قال هما فتنة القبور باتخاذها مساجد، كما قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور فتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور باتخاذها مساجد وفتنة تعظيم التماثيل مما يؤدي إلى الشرك. الفتنة بالقبور سببه أنهم إذا بنوا على القبر مسجدا مع الأيام يعبدون إيش؟ صاحب القبر. إذا بنوا مسجدا للصلاة لله عند القبر مع الأيام يعبدون من؟ صاحب القبر. فهذا هي الفتنة بالقبور. والفتنة بالتصاوير أنهم إذا صوروا تماثيل على صورة الصالحين لينشطوا ليتذكروا الصالحين فينشطوا في عبادة الله، مع الأيام إلى ماذا يصلون؟ إلى عبادة هذه الأصنام، إلى عبادة الصالحين. وهو الذي وقع في الأمم السابقة، صوروا الصور ثم عبدوها، عظموا القبور وتجاوزوا الحد فيها حتى عبدت القبور من دون الله. الآن القبور، انظر في اليمن، الآن القبور تعبد من دون الله، ما السبب؟ الغلو. الآن قبر العيدروس، قبر يعني ابن علوان، قبر الهادي، وكم تعدد، ملئت اليمن بالقباب والمساجد المبنية على القبور، وهذا إيش؟ أوصلهم إلى عبادة أصحاب القبور. قال مناسبة الحديث الباب أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذ مساجد. انظر إلى المنع من عبادة الله عند القبور، لأن ذلك من فعل النصارى، ومن فعله فهم شر الخلق. فكيف الذي يعبد إيش صاحب القبر إذا كان لا يجوز، بل من شرار الخلق الذي يعبد الله عند القبور ويتخذ القبور مواضع للصلاة وللعبادة والعبادة لله، فكيف الذي يعبد أصحاب القبور؟ إذن نستفيد من هذا الحديث تحريم بناء المساجد والقباب ومواضع الصلاة على القبور وعند المقابر، سواء سميت مساجد أو لم تسمى بالمساجد، فأي موضع يعني يتخذ للصلاة فهو مسجد، فلا يجوز الصلاة عند القبور ولا إليها، لأن هذا وسيلة. لا يجوز الصلاة لله عند القبور أو الصلاة فوقها وعندها، لأن هذا وسيلة للشرك. أما إذا صرفت الصلاة والدعاء والعبادة لصاحب القبر فهذا شرك أكبر. قال المؤلف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل أي نزل به الموت، نزل به الموت وظهرت علاماته ومقدماته، طفق، طفق معنى جعل، يطرح خميصة، والخميصة كما ذكر الشارح يعني كساء له أعلام أي له خطوط، يطرح أي يضع على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام كان يضع الخميصة على وجهه، فإذا احتبس نفسه وضاق نفسه من هذه الخميصة يعني كشفها أي أزالها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذا اللعن ما سببه؟ أنهم جعلوا قبور الأنبياء مواضع للصلاة، سواء بني عليها أو لم يبنى، لأن المسجد قلنا هو موضع الصلاة سواء كان مبنيا أو بغير بناء. قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا هذا التحذير وهذا اللعن لمن يتخذ القبور قبور الأنبياء موضع الصلاة لا أبهر قبره، بمعنى لا يقبر في الحجرة، يقبر في المقابر. هذا سبب، وقد جاء أيضا سبب آخر أن الأنبياء يدفنوا أو يموتون حيث يحبون أن يدفنوا، هذا سبب آخر، ولا مانع أن يكون في الحكم الشرعي أكثر من سبب، لا مانع أن يكون في الحكم الشرعي أكثر من سبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة لأمرين: أولا لأن من قبلنا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أنه وحذر أمته أنهم لا يفعلون هذا، ومعنى هذا أنه إيش؟ لا يبرز قبره، يبقى القبر مخفيا في مكان مخفي، هذا سبب. والسبب الآخر أيضا قد ثبت الحديث أن الأنبياء لا يموتون إلا في المكان الذي يحبون أن يثنوا فيه، ولا مانع أن يكون في الحكم الشرعي أكثر من سبب. فمثلا مات أو دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة لأمرين: لأن أولا الأنبياء يموتون حيث يحبون أن يدفنوا، وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أنه إذا أبرز وأخرج قبره إلى المقابر إيش؟ يتخذ مسجدا ويتمسح به ويتبرك به ويدعى من دون الله. قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي بفتح الخاء أي النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رواية أخرى غير أنه خشي أي الصحابة، يعني دفنوه في حجرة عائشة حتى لا يقع هذا الأمر. وقلنا لا مانع أن يكون في الحكم الشرعي أكثر من سبب، فدفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة الأمرين حتى لا يعبد دون الله، وأيضا لأن الأنبياء لا يموتون إلا في المكان الذي يحبون أن يدفنوا فيه. قال: مناسبة الحديث الباب أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد، لأنه يفضي إلى الشرك بالله، لا يجوز، بل قد لعن من فعل هذا الفعل الذي يعبد الله عند القبور ويجعل أماكن القبور أماكن ومواضع للصلاة، فكيف لو عبد إيش أصحاب القبور كما يفعل الصوفية والرافضة والشيعة اليوم؟ إذن ما سبب اللعن؟ أنهم جعلوا قبور الأنبياء مواضع للصلاة، سواء بنوا عليها أو لم يكن هناك بناء. فمن الآن جعل مواضع القبور، قبور الصالحين، يصلي فيها أو يعتكف عندها أو يذبح أو يدعو الله عندها، فهذا إيش؟ ملعون، هذا قد لعن. ولو كان يعبد الله عند هذه القبور، فكيف لو عبد أصحاب القبور؟ لا شك أن الجرم يشتد عليه. قال: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي خمس ليالي، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. يعني قال القرطبي: وإنما كان ذلك، يعني تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون له من أمته خليل، قال: وإنما كان ذلك لأن قلبه عليه الصلاة والسلام قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره، بمعنى قلبه قد امتلأ بحب الله جل وعلا، والخلة هي أرفع وأعلى درجات المحبة، فلا محل في قلبه عليه الصلاة والسلام لمحبة غيره كمحبة الله. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة أبي بكر، وأنه أفضل الخلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل الخلق من هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحب ولا يقدم في المحبة إلا من كان إيش؟ محبوبا ومكرما عند الله جل وعلا. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي لعبادة الله، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث مناسبة الباب من وجهين: قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي أن نتخذ القبور مواضع للعبادة، أي عبادة، صلاة أو دعاء أو اعتكاف أو ذبح. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا وجه. وجه ثاني قوله فإني أنهاكم عن ذلك. إذن مناسبة الباب أو مناسبة الحديث الباب من وجهين: قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي، وأيضا تصريحه بالنهي فإني أنهاكم عن ذلك، هذا إيش؟ نهي بصيغة أخرى، تكرار للنهي، وهذا وجه آخر ومناسبة أخرى لهذا الحديث في هذا الباب. إذن الحديث يدل باختصار على النهي عن أن نفعل كفعل من كان قبلنا. ما هو فعلهم؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى مساجد؟ موضع للصلاة، سواء بنيت عليها البنايات أو لم تبنى، سواء سميت مساجد أو كنائس أو بيع أو قباب، كله إيش؟ يقال لها مساجد، وكلها من فعلها ملعون فاعلها، وهكذا. يعني هم شرار الخلق. ما مناسبة الحديث الباب؟ من وجهين: ألا فلا تتخذوا القبور، وجه الأول. الثاني فإني أنهاكم، كرر النهي، أول قال ألا فلا تتخذوا، ثم كرر النهي فإني أنهاكم عن ذلك، فهذا يدل على المنع، فمن فعل هذا هو ملعون وهو من شرار الخلق. هذا لو كان إيش؟ يعبد الله جل وعلا عند القبور، فكيف إذا عبد أصحاب القبور؟ فهذا لا شك أنه أكثر شرا. قال المؤلف رحمه الله: فقد نهى عنه وهو في آخر حياته. هذا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام كما ذكر الشارح، من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعنه في السياق، سياق الموت، من فعله، والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبور من هذا الاتخاذ، من اتخاذها مساجد، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. هل الصحابة كانوا سيبنون يعني مسجدا عند قبره أو حول قبره، أو معناه لا تتخذه موضع العبادة؟ لا تتخذه موضع العبادة، فإن الصحابة ما كانوا ليبنوا على يعني قبره أو بجانب قبره إيش؟ مسجدا، وإنما المراد لا تتخذوا موضع القبر موضعا لعبادة الله، فإن أي مكان يصلى فيه فيقال له إيش؟ مسجد. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلي فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم حيث جابر في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي قال دعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى مسجدا؟ حيثما أدركتني الصلاة أو أحد من أمتي عيش صليت. فمعنى أي مكان تصلي فيه فالأرض كلها مسجد وكلها طهور أيش التراب من أجل التيمم عند فقد الماء. قال المؤلف رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن مسعود هو في الصحيح مسند هذا الحديث أخرجه العلام الوادعين أو ذكره العلام الوادعين في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ولأحمد بسند جيد عن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه يعني ابن حبان رواه أحمد أيضا مع ابن حبان. أبو حاتم من يريد هنا؟ أبا حاتم يريد إيش؟ أبا حاتم الذي هو ابن حبان. ابن حبان كنيته أبو حاتم في صحيح أي في صحيح ابن حبان والحديث صحيح كما سمعتم. والشاهد منه ما هو؟ أي فقرة؟ والذين يتخذون القبور مساجد من شرار الناس والذين يتخذون القبور مساجد هذا هو الشاهد. قال مناسبة الحديث الباب أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحتها ويتبرك بها لأنه ذريعة إلى الشرك أي سبب إلى الشرك. هذا قال إيش من شرار الناس فكيف لو أنه عبد صاحب القبر لو عبد الله عند قبر هذا من شرار الناس فكيف لو أنه عبد صاحب القبر. الآن ما حكم الصلاة عند القبور؟ لو أن إنسانا صلى عند قبر صلى الظهر أو العصر أو السنة ما حكمها؟ الصلاة إيش باطلة. لماذا؟ لأن النهي عن الصلاة في مواضع القبور حتى لو وجد مسجد وفيه قبر ولو في مؤخرته ما دام هو يعني في موضع المسجد موضع الصلاة فالصلاة باطلة. وهكذا لو أن مسجدا بني مسجد تعمد أصحابه أن يبنى عند المقبرة لأمر بسبب المقابر وكان المسجد ما فيه أي قبر وإنما بني لأجل المقبرة من أجل هذه المقبرة وليس فيه أي قبر داخل المسجد ما حكم الصلاة فيه؟ باطل. لماذا؟ لأنه بني على قبر على قبور. لكن لو أدخل قبر وبني مثلا في خلفية المسجد في مكان لا يصلى فيه فهذا إيش؟ هذا خطأ لكن الصلاة في المسجد صحيحة والقبر هذا يخرج. أما لو أنه دخل في حدود أماكن الصلاة مثلا في المسجد وفي الساحة التي يصلى فيها فهذا إيش؟ الصلاة في المسجد باطلة لأنه نهي عن الصلاة في أماكن القبور فوق القبور أو عندها أو إليها أو إليها سواء كان القبر في القبلة أو في مؤخرة المسجد فهذا إيش؟ يعني الصلاة باطلة. بقيت فائدة الآن ما هو الأمر أو الحكم الشرعي بالنسبة للمقابر؟ المقابر يعني ما يفعل عندها على قسمين قسم مشروع وهو إيش؟ الزيارة زيارة القبور لأجل الدعاء للموتى ولأجل الاتعاظ هذا مشروع أو غير مشروع؟ مشروع زيارة القبور لأجل الدعاء لأصحابها مما بالإحسان إليهم هذا جائز. زيارة القبور لأجل الاتعاظ وتذكر الآخرة قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة قال عليه الصلاة والسلام فهذا جائز هذا مشروع. والممنوع على قسمين الممنوع عند القبور على قسمين قسم شرك أصغر وقسم شرك أكبر. الشرك الأصغر أن يعبد الله عند القبور يذهب يصلي عند قبر يذهب يعني مثلا يدعو الله أو يتصدق أو يعتكف لله عند قبر قلنا هذا شرك أصغر والعبادة باطلة الصلاة باطلة عند القبور لكن نقول هل هو شرك أكبر؟ شرك إيش؟ أصغر كالذي يذهب يعتكف أو يصلي لله عندها أو يتمسح بها رجاء البركة يعني يعتقد أنها سبب البركة هذا كله إيش من الشرك الأصغر. والصلاة باطلة لا تقبل صلاته لأنه نهي عن اتخاذها مواضع الصلاة، فهو فالنهي عائد لذات العبادة. طيب قسم ثالث أو النوع الثاني، النوع الثاني من أنواع الأفعال المحرمة عند القبور هي إيش؟ عبادة القبور، عبادة القبور، هذا شرك أكبر، الاستغاثة بها، طلب الحوائج، تفريق الكربات، وهكذا دعاء صاحب القبر. الآن الذين يزور ابن علوان يدعونه، والعيدروس يدعى من دون الله، والهادي، وكم تعدد المقابر في اليمن وفي كثير من بلاد الإسلام، يدعى صاحب القبر من دون الله، يستغاث به، يطلب منه تفريج الكربات وقضاء الحاجات، هذا شرك أكبر. لكن لو ذهب شخص يقول هذا رجل صالح، أنا أعبد الله عند قبره، أو أصلي لله عند قبره، أو أذبح لله عند قبره، ما حكم هذه العبادات؟ عبادة باطلة، لكن الفعل إيش؟ شرك أصغر. وإذا زار القبور، إذا زار القبور للتذكر أو للدعاء، ما حكم هذه الزيارة؟ مشروعة، مستحبة. طيب لو أن إنسانا زار مثلا قبر الهادي أو قبر العيدروس ليدعو صاحب القبر، ليدعو له، يدعوه، يدعو، يعني يدعو الله له، أو مثلا ذهب عند عند هذه المقابر التي هي تعبد بدون الله لأجل أن يتذكر الآخرة، هل هذا جائز أو غير جائز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه أماكن، أماكن شرك، ولا يقصدها إلا من كان مشركا شركا أصغر أو مشركا أكبر بهذه القبور. فذهابك إلى هذا المكان خطأ، أولا تشبه المشركين، ثانيا في تغرير بالآخرين، قد يراك جاهل ويظن أنك تستغيث أو تطلب البركة من صاحب القبر أو تدعو صاحب القبر. فلا يجوز لك أن تزور مثلا قبة فيها قبر أو مسجدا فيه قبر وأنت تقول لأجل إيش؟ أدعو صاحب القبر أو أتعظ وأتذكر الآخرة، لا يجوز، لأنه في تشبه بالمشركين وفي تغرير بمن بالآخرين الذين قد يرونك فيظنون أنك أردت ما يريده المشركون. وأيضا ربما أنت قد ترى الناس يطوفون حول القبر ويبكون وكذا وكذا، مع الأيام ما تدري إلا وقد تعلق قلبك بأصحاب هذه القبور. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.